باب الشهادات. حديث عمر رضي الله عنه يقول ان الوحي قد انقطع, كان الناس في عهد ان الوحي قد انقطع, وانما الاخذ من عبد ما ظهر من عذاب اعمالكم. وقد رحمه الله ان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت احوالهم قد تعلم من جهه الوحي, قد ينزل فيهم الوحي القران او السنه. اما بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك وحي تعلم في احوالهم الباطنه, وليس للناس من اعمالهم الا ما ظهر, ولهذا قال ان الوحي قد انقطع يعني بموت النبي صلى الله عليه وسلم, وانما الباقي الاولى مما ظهر من اعلنا من اعمالكم تمامه. فمن اظهر خيرا امناه وقربناه, وليس من شريته شيء, الله يتولى شريته سبحانه وتعالى. ومن اظهر سوى ذلك لم نامنه ولم نقربه. هذا يدل على ان الواجب اخذ الناس بما ظهر من اعمالهم, وان المواطئ الى الله عز وجل. فمن اظهر الخير والاستقامه قبلت شهادته وامن, حيث يكون وكيلا على شيء من امور المسلمين, وليا على يتيم, وليا على وقف, الى غير هذا. ومن اظهر سوى ذلك من المعاصي والخيانات وغير ذلك مما يدل على ضعف ايمانه وقله امانته لم نامنه ولم نثق به في شهادته. وهذا الذي قاله عمر هو الحق, هو مقصد الادله الشرعيه. فان الناس ليس لهم علم الغيب, وانما لهم ما ظهر. ولهذا امروا بان ياخذوا بالظاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وثمان قاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله, ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه, فاذا فعلوا عصوا من دماءهم ولم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز وجل. قال في قصة أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله, قال إنما قال تعوذا, قال هل شقت عن قلبه حتى تعلم أنه قال تعوذا. مقصود أنه ليس الناس إلا ما ظهر. فالواجب على القضاة والأمراء والمسلمون وعلى المسلمين جميعا أن يأخذوا بالظاهر وأن يدعوا التجسس وظنون السيئة التي لا دليل عليها, مثل ما قال جل وعلا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم, والنبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وهكذا في الشهادات وفي الأخبار وفي الولايات كلها على الظاهر. حديث ثاني حديث أبي بكر رضي الله عنه, هو أبو بكر نهي بن الحارث الثقفي مشهور, ثبت عن رواه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أنبئكم بأكبر الكبائر. قلنا بلى يا رسول الله, قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا مجلس, فقال ألا وأقول الزور وشهادة الزور. فذكر شهادة الزور في الكبائر بل في أكبر الكبائر, فدل ذلك على خفها وشرها وعظم خطرها. وما ذاك لا يعني يترتب عليها أمور خطيرة, بل تسفك بها الدماء, تستبح بها الأبضاع, تخذ بها الأموال, شرها كبير. ولهذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا منها, وإن كانت ليست أعظم من الشرك, ولكن من أجل عظم خطرها, وأن الناس قد يجتمعون عليها بأسباب, بعض الناس بالمال والرشوة, بعض الناس بحب المشهود له لقرابة أو صداقة, بعض الناس لبغض المشهود عليه لعداوة بينهما, فيقدم على شهادة الزور. فالدوافع لها كثيرة, فلهذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منها وأبدى فيها وأعاد. وهكذا قال الله فيها سبحانه فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور, فقرنها بالشرك. فالحاصل أن شهادة الزور من أقبح الكبائر, وشرها وخطرها لا يخفى على أحد له أدنى مسكة من عفو, ويستحق صاحبها التعزير البليغ إذا عرف علم, التعزير البليغ الذي ينفر غيره منها بما يراه ولي الأمر من ضرب وسجن وطواف بالأسواق, من يطاف بالأسواق على حمار أو غيره ويضرب يبين له, يبين للناس أن هذا جزاء من يشهد بالزور, إلى غير هذا من العقوبات التي يراها ولي الأمر. ثم تختلف شهادة الزور, تختلف, قد تكون في قتل تكون أعظم, قد تكون في دون قتل من الجلد, قد تكون في أموال عظيمة, قد تكون في أموال حقيرة, كلما عظم أثرها عظم شرها. حديث ثامن حديث أبي هريرة حديث ابن عباس رضي الله عنه قضى بالشاهد واليمين, هكذا حديث أبي هريرة الشهادة واليمين جاء في هذا الباب حديث وآثار، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى الحكم بالشاهد واليمين في الأموال وما يتعلق بالأموال، لأن بقضى بذلك عليه الصلاة والسلام، وهي قضايا معينة، ولأن الأموال أمرها أسهل من الحدود والقصاص، فلهذا قضي فيها بالشاهد واليمين. وربما قضى بالشاهد عليه الصلاة والسلام إذا برد في الثقة، كما في قصة سلمة بن الأكوع أبي قتادة أنصاري. مقصود أن الشاهد واليمين يقضى بهما في الحقوق المالية، وقد يقضى بالشاهد وحده إذا كان معروفا مبرزا في الشهادة، لأن جانب المدعي قد قوى به قوة عظيمة فأكتب به في حقه، وإذا كان هناك ضعف جبر باليمين فيكلف المدعي باليمين. وهذه سنة الشرع، كان جانب المدعي أقوى جبر باليمين، وإلا فليس لخصمه إلا يمين المدعى عليه. ولهذا في القسامة لما تقوى جانب المدعين باللوث قبلت قسامتهم وأيمانهم في صاحبهم. وهكذا إذا وجد دلائل تدل على صحة دعوى المدعي حكم له بها، لأن البينة ما بين الحق وأظهره، وإذا احتاج إلى اليمين أخذ منه اليمين. فقاضي عليه يتبين الأمور ويتحرى أدلة الحق حتى لا يمكن الظلمة من عدوانهم على الناس وأخذ حقوقهم بغير حق، وحتى لا يرضي الحق على يديه، فهو يتحرى الأدلة والعلامات والبراهين تدل على صدق المدعي أو كذب المدعي. وللقضاة في هذا فراسة هو أحوال كثيرة حسب تجاربهم وذكائهم وحسب علمهم بأحوال الناس. والقاعدة في هذا الباب مثل ما تقدم البينة على المدعي، وأنه يراعى في ذلك جانب المدعي من جهة البينات وجانب المدعي من جهة البراءة الأصلية. فمن لم ليس عنده بينات فليس له إلا البراءة الأصلية، يحكم له باليمين. والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. نعم. ترى الشمس على حديث ابن عباس، ترى الشمس حديث ضعيف كما تقدم، وهو المقصود من ذلك الدلاله على انه لا بد من التثبت الشهاده وعدم الشهاده بغير بصيره. كان على قول يشهد بما سمع، كان على فعل يشهد بما راى، ولا يتساهل الشهاده، بل لا بد من الشهاده عن بصيره الا من شهد بالحق وهم يعلمون. الحديث ابن عباس ترى الشمس قال أنه يستشهد وإلا فدع، هذه ضعيفة قال المؤلف، ولكن يعني يستشهد به بباب الاستشهاد في عظم شأن يعني الشهادة، وأن الواجب على الشاهد أن يتحرى ولا يشهد إلا عن علم وعن بصيرة، إما المشاهدة وإما السمع. ويلتحق بهذا الشهادة في الأنساب والأوقاف وغير ذلك من الأمور التي تشهد فيها بالاستفاضة، إذا استفاض عند الشاهد أن فلان مات أو أنه من قبيلة فلان شهد بذلك. هذه مسائل قررها العلماء فيما يتعلق بالشهادة بالاستفاضة والتواتر، وإن لم يشاهد ولم يسمع من الشخص نفسه لكن سمع من يطمئن إليهم لثقتهم أو كثرتهم أن فلان من بني فلان، من بني تميم، من بني هاشم، أنه مات في كذا وكذا ما أشبه ذلك ما قرره أهل العلم، وهو داخل في النبي شهد الحق وهم يعلمون، لأن الاستفاضة والتواتر من طرق العلم. نعم. شكرا الله عز وجل. نعم. شخص شهد الزور على قتل محرم أو على قطع بسرقة ثم علم ذلك منه، هل يمكن يقتص من هذا؟ إنسان قرر بين هذا معروف شهد بالزور علم قتل بشهادته يستحق القصاص لأنه قاتل، نسأل الله العافية. لكن هذا على تفصيل عند العلماء يعني في زوال الشبهة. نعم. حديث قضاء اليمين والشاهد. نعم. حديث قضاء اليمين والشاهد. حديث الأخير. تكلمنا. نعم. سم. نعم. هل الرواية سعد بن عبادة ما يروى عنه من كتاب سعد بن عبادة؟ لا، هذا من الأشعار من جرائم ابن عباس، حديث عبد الله مسلم الصحيح. نعم. نعم. شيخ الله رب العالمين، شيخ الله رب العالمين. المدعي عليه يمينه يؤخذ بها ولا؟ اذا كمان عندنا شاهد واحد نعم. الحمد لله رب العالمين. نعم. شهاده المراه الجمهور لا يقبلونها، لكن بعض اهل العلم يرى قبولها اذا توافرت الادله والبيانات على يعني ترجيح جانب المدعي شتقيد يمين لها رحمه الله ابن تيميه، لكن المراه ثقه وليس هناك ما يضعف جانب المدعي على كرجل في هذا، لكن محل نظر الجمهور لا يقبلونها او الرجل، لكن مثل ما تقدم القاضي ينظر ويتامل اذا وجد دلائل وقرائن تقوم بجانب المدعي من شهادة امرأة أو نساء عدة نساء أو صبيان يعني يطمئن إليهم فله أن يحكم بها مع اليمين، لأن المقصود هو قوة جانب المدعي قوته بما يقوي جانبه، أو وجود دلائل أخرى علامات تدل على كذب المدعى عليه وصحة قول المدعي، والعلماء القضاة له في هذا شأن يعني يجب عليهم أن يتحرر. نعم. ولو كان الصبيان دون التمييز أول دون التمييز بعد لهم قيمة. نعم. قال محمد رحمه الله تعالى: باب الدعاوى والبينات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعطى الناس بدعواهم إلا ادعى ناس دماء رجالهم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فاسرعوا، فامر ان يسهم بينهم في اليمين ايهم يحلف. رواه البخاري. وعن ابي امامه الحارثي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حقا بمسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. فقال له رجل: وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وان كان قضيما من اراك. رواه مسلم. وعن أشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مالا للمسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جافة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال إسناده جيد. وعن جابر رضي الله عنه: الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذا الباب يقول المؤلف رحمه الله: باب الدعاوى والبينات. دعاوى يقال دعاوي، مثل فتاوى وفتاوي ايضا، يعني دعوه يعني فتوى. والدعوى هي طلب الحق على المنكر، وغير المنكر يقال دعوة. إذا ادعى على غيره قال دعوة، سواء كان ادعى مالا أو حقا آخر. وتجمع على الدعاوى ودعاوي. والبينات ما يحتج به على إثبات الحق، يقال لها بينات، يقال لها حجج، يقال لها براهين، يقال لها أدلة. فالبينة هي ما يبين الحق، سواء كان شاهدا أو أشياء أخرى. سميت الأدلة بينة لأن تبين الحق وتوضح وتظهره، ولهذا قيل لها بينة. وهي أنواع، البينات أنواع كما تقدم في الشهادات، وكما هو معلوم تكون البينات 4 شهود كما في الزنا، تكون 3 شهود كما في من دعا الفقر وهو لا يعرف به، وقد تكون شاهدان وهو الأكثر، قد تكون شاهدا ويمينا، قد تكون لوثا كما في القسامة، قد تكون أشياء أخرى يحتج بها يستدل بها القاضي وغيره على الحق. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لم يعطى الناس بدعواهم الا ادعى ناس دماء رجالهم واموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه متفق على صحته. وللبيهقي وابو الحسين احمد وابو بكر وابو احمد بن الحسين البيهقي المعروف المتوفى سنه 58 و400 يا والله ما والله في لفظ البينات على المدعي واليمين على منكر، وهو في سنة صحيح عن ابن عباس. والبيهقي كما هو معروف من الحفاظ المكثرين والمتقنين، والمؤلفة تدل على علمه وفقه وفضله رحمه الله. هذا الحديث أصل من أصول الشريعة، وقاعدة من قواعد الشريعة في أبواب القضاء وإثبات الحقوق. يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لا يعطون بدعواهم، وأنهم لو أعطوا بدعواهم لادعى الناس من دماء رجال وأموالهم. يعني إذا اتسع الخرق وسفكت الدماء وغابت الحقوق وضاعت، لأن كل إنسان له هوى جشع أو طمع سيدعي أو حقد أو شحنة، وليس معصوما، وغالب الفساد والشر والظلم على النفوس. فلهذا منع الله قبول هذه الدعوة إلا بالبينات. فهذا من رحمة الله لعباده ومن إحسانه إليهم أنه لا تقبل الدعوة إلا بالبينة، ولو كانت على شيء قليل، ولو ادعى درهما أو أقل من درهم، أنه أقرضه فلان أو سرقه منه فلان أو نهبه منه فلان أو ما أشبه ذلك، لا يقبل إلا يبينه. فإن لم يجد فله يمين صاحبه، ولكن يمين على المدعى عليه. المدعى عليه الأصل فيه البراءة، تكتب فيه باليمين. وأخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة أن الجانب الأقوى يكفي فيه اليمين، والجانب الأضعف يحتاج إلى بينة، والمدعي جانب الأضعف، لأن الدعاء ما الأصل خلافه، فطلب بالبينة. أما المدعى عليه فجانبه أقوى، لأن الأصل براءته وسلامته، فاكتب فيه الحق باليمين، فيقول والله ما ليس عندي هذا الحق، أو ما عندي له هذا الحق، أو ما أشبه من الأيمان المناسبة للمقام، ويبرأ بذلك. والقضايا في هذا الباب كثيرة، من هذا الحديث الأشعري في الصحيحين، شاهدك أو يمينه، قال يا رسول الله رجل فاجر لا يبالي ما حلف عليك، قال ليس لك إلا ذلك. فاليمين على الكافر والمسلم جميعا، هكذا قصة اليهود القتيل عبد الله بن سهل، قال يا رسول الله بقى لكم أيمانهم، قال أنت قوم كفار ليس لكم إلا ذلك. أما البينة فهي مثل ما تقدم تتنوع تختلف، فيطال في كل مقام بما يناسبه من البينات. كان مدعى زنا فلا بد من 4 شهود أو لواط كذلك، وإن كان مدعى مال سرق مني كذا أو اقترض مني أو نهبني مال أو اشترى مني كذا فلا بد من الشهيدين أو الشهاد مع اليمين. فإن كان المقام مقام آخر كالقتل والحلول فلا بد من الشاهدين. قد يوجد بينات تنفع المدعي ليست من هذه الأشياء، لكن ينظر فيها القاضي ويتعملها. إذا كان يتقوى جانب المدعي بأشياء أقوى من اليمين بحق المدعى له حكم بها القاضي بعلامات وأمارات وقرائن تدل على صدق المدعي. وهذا يختلف بحسب اختلاف القضاة والناظرين في هذه الأمور من الأمراء والشرط والهيئة ونحو ذلك من أهل الحسبة، يختلف في ذكاء وينظر في هذا وفطنته وقوة علمه وعدم ذلك. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرض على قوم اليمين فأسرعوا، كل واحد قال أنا أحلف، فأمر يسأل بينهم أيهم يحلف، رواه البخاري. جاء في رواية أبي داود والنسائي أن رجلين تنازعا في متاع في أيديهما، فعرض عليهم اليمين فأسرعوا، فأمر يسأل بينهم أيهم يحلف فيكون متاع له. في حديث أبي موسى هو الخامس من هذا الباب، اختصم إليه صلى الله عليه وسلم في أخصابه دابة ليس لهم بينة وقضى بها بينهما. تنازع الناس تنازع العلم في هذا، في هذا الحديث وما جاء في معناه، حديث أبي هريرة حديث أبي موسى وما جاء في معناهما، فيما إذا تنازع اثنان في متاع بأيديهما أو في يد ثالث لا يدعيه فدل حديث ابي هريره على انهما اذا تنازعا ولم يصطلحا على ان يقسم بينهما فانه يقال لهم تحلفون، فمن حلف فهو له عند عدم البينه. فان اسرعوا واحب كل واحد ان يحلف وقع بينهم، فمن قرع حلف فهو له. فاذا تنازعوا مثلا عباءة أو ثوبا أو إناءا أو ما أشبه ذلك في أيديهما أو في يد ثالث لا يدعيه، قيل لهما اصطلحا على هذا بينكما وينتهي الأمر. فإذا اصطلحا على أنه بينهما وتسمانه فلا حاجة إلى الحكم بعد ذلك. فإن أبيا فاليمين، فمن حلف فهو له عند عدم البينة. فإن تشاحا في اليمين قال كل واحد أنا أحلف أقرع بينهما، فمن قرع من ظهرت القرعة حلف وأخذ. وفي حديث أبي موسى أن قسم بينهما نصفين، جاء في رواية أخرى أن كل واحد نزع ببينة فقسمه بينهما نصفين. قال العلماء إن وجود البينتين المتعارضتين كعدمهما، لأنهما إذا تعارضتا سقطتا، فالحكم واحد فيما إذا كان ليس لهما بينة أو لهما بينتان متعارضتان فتساقط. فهذا يبقى حينئذ أن يقسم بينهما أو تعرض عليهما اليمين. والأقرب في هذا والله أعلم أنهما إذا كان الشيء بينهم في أيديهم يتصرفون فيه فهو بينهما، ولعل هذا هو الذي فعله الذي وقع في قصة أبي موسى. مثل الأرض بينهم دابة قد ارتحلاها أو ركباها أو شبه ذلك، هذه بينهم، ولهذا حكم بين هذا لأن أيديهما عليها وهم يتصرفون في هذا الشيء تصرف الملاك. فدعوى أحدهم أنه مختص به دعوى غير صحيحة، وفي الإمكان تحليفه على ذلك إذا طلبها صاحبه. هذا هو وجه القسمة، إذا تنازعوا في أرض بأيديهم أو دابة عليها تنتاعهم أو قطر كفاها أو ما أشبه ذلك من يدل على تملكهم جميعا، فالأصل أنهم سواء يقسم بينهم، هذا هو الأصل، إلا أن تأتي بينة مفصلة تفصل. أما إذا لم تكن أيديهم على شيء بل كانت في يد ثالث أو وجدت ساقطة في الأرض مطروحة في الأرض أخذها تنازع فيها، لا له محل ليس أن يخيروا في أحد أمرين، إما اليمين إذا تراضوا عليها وإما في القرعة عند التنازع. فعند اليمين يكتفى باليمين إذا تسامحوا بها ولا حاجة إلى القرعة. فإن لم يكتفوا باليمين وتنازعوا كل واحد يقول أنا أحلف فالإسهام كما في حديث أبي هريرة. وبهذا تنتظم الأدلة الواردة في هذا الباب ولا يبقى إشكال في هذا، وهذا هو أحسن ما قيل في هذه المسألة. نعم. أما حديث أبي أمامة حديث الأشعث فهما دلان على عظم خطر اليمين، وأن اليمين خطرها عظيم إذا كانت كاذبة. حديث أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه وتوصل من الحلال أن يقطع حق من يمسك يمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال الرسول وإن كان شيئا يسيرا قال وإن قضي من أراك، هذا يدل على عظم الخطأ، وأن حلفه كاذبا ولو على شيء قليل متوعد بهذا الوعيد الشديد. والرسول الآخر حديث الأشعث لقي الله عليه غربان، وجاء في حديث ومعنى هذا من حديث مسعود في الصحيحين لقي الله عليه غربان من حلف على يمين صبر يضرب أعمال المسلم وفيها كاذب وفيها فاجر لقي الله عليه غضبان. هذا يدل على عظم الخطر في ذلك، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر الأيمان الفاجرة أو يأخذ مال أخيه بيمين فاجرة أو بينة كاذبة، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. ما قال الحديث الذي يأتيكم ثلاثة يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم من حلف على ساعة بعد العصر وهو كاذب. المقصود أن الأيمان الفاجرة خطرها عظيم، فيجب الحذر منها وتقوى الله في ذلك، وأن لا يحلف إلا على حق، وأن يبتعد عن بيع آخرته في الدنيا، نسأل الله السلامة. نعم. أبو العبد الصلح أولا. نعم. أبو العبد الصلح أولا. هذه الأمة. هل الأكثرين؟ يستفاد من نعم. يستفاد من بعض الروايات عرض الصلح. ويروى عن علي هذا المعنى أيضا. لكن في هذا ليس فيه عرض الصلح. لكن يستفاد من أدلة أخرى. من الاشتباه. نعم. يعني سواء كانت أيديهما عليها أو لا تكفر. نعم. نعم إذا صلاح يكون أسهل للقلوب وأبعد إلى أبعد عن الشحناء وأقرب إلى التحاول والصفاء. فإذا تشاح أو تشاح عد إلى الأمر الثاني. نعم. أسأل الله عنك واحد. نعم. إذا وجد أمارات أو قرائن ترجع جانب المدعي مثل ما تقدم تعتبر بينات إذا اقتنع بها القاضي. والله نعم. إنسان يأخذ حاجة بسيطة كذا قلم مثلا أو سواك من أخل له مثله إذا سمح له فيها ما خال. وقال وإن قضي من أراك وما يأخذ بالقوة ما هي يأخذ بالقوة لا ولا سواك. أما إذا سمح ما في بأس. نعم. ما عنده نساها نعم نساها مع أخذ قلم منه وبعدين نساها إذا ذكر يعيده إليه إذا ذكر يعيد قلم مثل قلم قد يكون غالي بعض الأحيان. نعم. ما أعرف بينه ولا أعرف أين ساكن. إذا كان لها همية يصدق به وكان ما لها همية فالأمر صحيح. صدق ما عنه. هذا فقراء بالنية عنه. نعم. عنه. نعم. نعم. عبد الصلح الله أولا قبل في كل قضية القاضي مثلا كل ما جاء مع وجود البينات الصلح مع ظهور الحق ما يصلح محل. لكن لو إنسان أفضل إنما الصلح عند الاشتباه أو خشية الشحناء. نعم. إذا كان من باب يعني من باب تلافي ما قد يقع في القلوب. نعم. مثل قضية بين أقارب أو بين أهل قرية. نعم. يعني يخشى من الحكم فيها خطر يعني يخشى ضرر يرى ولي الأمر أن الصلح بينهم أو لا. نعم. ولو الحق ثابت في كل قضية بعض القضاة دائما مثلا أعظم شيء مثلا الدم عرفوا أن فلان قاتل وأن القصاص ثابت عرض عليهم الصلح بأموال يسمحوا فيها عن القتل لأنه لو قتلوا ربما أفضت الحالة إلى شحناء كبيرة فعرض عليهم ولي الأمر أن يعطيهم ديات كثيرة لأن في هذا مصلحة للقرية أو مصلحة للأسرة. ليس من شرط الصلح أن يكون الحق مجهول لا مو بشرط ولو كان الحق معلوم. يكون دائما عفى الله تعرض الصلح وفي كل قضايا حصل مثلا او اغلبها ما عندي خبر في هذا الا اذا كان عنده جهل يعني في القضيه التي يعني فيها الصلح الواجب بيان الحكم الشرعي. لكن اذا راى الصلح بعد ذلك يعني ظهر له بعد ما بين الحكم ظهر له ان هناك خطرا فلا باس ان ينظر في الصلح ويشير بالصلح لانه راى مثل إخوان بينهم يعني رأى أن إذا ألزم هذا بالحكم بأن يعطيه الدكان أو يعطيه البيت أو يعطيه النخل وأنه ظهر له ظالم ولكن رأى أنه يقول يا فلان هذا أخوك وهذا كذا وكذا لعلك تسمح له بالربع بالثلث بالنخلات الفلانية بالدكان الفلاني أشياء من ما يعني يحصل بها تأليف القلوب. نعم. أقول الله عنك أنا استعرت حاجات بسيطة يعني الله تعالى يقول استعرت حاجات بسيطة طفيفة فهل أنا مؤاخذ بها وأنا أذكر أني استعرتها ولم أعيدها لأصحابي؟ إذا استعرتها أعيدها إليه ولكن إذا ما أعرف مثل ما تقدم صدق بها. نعم. أنا متعمد في بضاعها عندي. عليك التوبة والاستغفار والصدق. عليك التوبة والاستغفار والصدقة جميعا إذا ما عرفته إذا جهلته واستقصيته وسألته ولا حصلتهم تصدق بها عنهم وإذا جاءوا تغرمها لهم إلا أن يسمحوا بالصدق. نعم. اللهم صل على محمد. الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين هاتمه تبوأ مقعده من النار. رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على قبل ماء بالثلاث يمنعهم من ابن السبيل. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل منهما نسجت عندي وأقام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق. رواهما الدارقطني وفي إسنادهما ضعف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تر إلى مجزز المدرجي؟ نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار في أرض واسعة عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله صرفا ولا عدلا، كما رواه النسائي من حديث أبي أمامة. هذا يدل على غلظ اليمين عند منبره صلى الله عليه وسلم، لأنه محل تعظيم ومحل الاقتداء ومحل التأسم به صلى الله عليه وسلم ومحل التذكر لما كان يقوله ويقوم به عليه، فجاء هذا بأمر ضد ذلك وهو منافي لذلك، فلهذا استحق هذا الوعيد. واحتج بهذا بعض أهل العلم على أن للحاكم أن يغلظ بالمكان إذا اغتاب في المقام وخشي أن يكون هناك تواطؤ على الكذب وتمالع على الباطل، وهذا محل اجتهاد. اختلف العلماء في ذلك، منهم من رأى التغليظ ومنهم من لم يرى ذلك. فجاء جماعة عن عمر وجماعة من الصحابة التغليظ، والصواب في هذا أنه محل اجتهاد، وأن الحاكم إن رأى التغليظ غلظ وإلا فلا. وما وقع عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، فإنه لم يغلظ، قال: شاهداك ويمينك، قال: من يمين على المدعى عليه، ولم يقيد بقيد، فدل ذلك على أن اليمين كافية في أي مكان وفي أي زمان. ولكن رأى ولي الأمر تغليظ كما رآه جماعة من الصحابة للتقصي في الحق ولإهابة وتخويف من أراد أن يحلف لعله ينزجر لعله يتعظ إذا ذكر بهذا الأمر، هذا لا بأس به. فإن كثيرا من الناس عندما يبين له يضم خطر اليمين ولا سيما في المحل وقت الفلاني والمكان الفلاني قد يرجع وقد يقف عن الحلف، وان كان لو ترك لا تساهل. والناس اقسام، منهم الورع عظيم الايمان يكفيه ايمانه ويكفيه ما عنده من الخير فلا يحتاج إلى التغليظ، فإن إيمان يردع عن الكذب. ومن الناس من يظهر منه التساهل والجرأة على الأيمان والجرأة على أكل الحقوق بغير حق، فالقاضي يعمل ما يستطيع من ردعه عن هذا التساهل ومن الحرص على تحقيق الحق لمدعيه حسب الإمكان. ومن هذا الباب كما يأتي رد اليمين على طالب الحق، حديث جابر أن ردنا اليمين على طالب الحق، ومن هذا الباب من باب تحري الحاكم، حديث ضعيف وانقضى به بعض الصحابة فتحري تحري القاضي هذا، وإذا رأى أن هناك شيئا من شبهة أو توقف المدعى عليه عن اليمين لأنه لم يحفظ ونسيت الموضوع ولا أحفظ شيئا ولا أستطيع أن أعرف ورأى رد اليمين، هذا محل اجتهاد. والصواب أنه لا بأس به رد اليمين مثل التغليظ في اليمين سواء بسواء. فإذا قال أقرضتك 100,000 وقال المقرض أنا لا أذكر هذا ولا أعلم بيني وبينك معاملة ولا اتصال ولكن لا أستطيع أن أحلف، قد أكون نسيت قد أكون المدة طالت، ورأى القاضي أن يحلف طالب الحق ويقول احلف بالله أنك أقرضته لما نكل ذلك عن اليمين أو لأسباب أخرى رأى فيها رد اليمين أو رأى فيها التغليظ هذا العصر في الزمان أو في عند رفع وبين رفع المقال في مكة أو عند المنبر أو في المسجد أو ما أشبه ذلك مما يرى، أو زاد في اليمين من الله العظيم الغالب الطالب المهلك للكاذب أو نحو هذا مما يزيد في اليمين إذا رأى شيئا من وحشة في حق المدعى عليه وأنه قد يكون متساهلا قد يكون متهما بالباطل. فالحاصل أن هذا محل اجتهاد. والحديث الثاني حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذا وعيد عظيم. هو سبحانه يكلم الناس يوم القيامة، ما منكم أحد لسه يكلمه ربه ليس بينهم من ترجمان وينظر إليهم ويراهم ولكن المقصود هنا الكراهة لهم والغضب عليهم، لا ينظر إليهم نظر محبة ولا نظر رضا ولا يكلمهم كلام محبة ولا كلام رضا لغضبه عليهم، بل هو يكلم سبحانه وتعالى ويرى خلق كلهم ولا يزكيهم لا يطهرهم ويرفع شأنهم ويجعلهم في الأخيار بسبب أعمالهم الخبيثة، وهذا وعيد أيضا. فقد يتوب عليهم قد يرحمهم فضلا منه، فالله سبحانه وتعالى قد يخلف الوحيد فضلا وكرما كما يتعود بالعصاة ثم يعفو ولا يدخلهم النار، وقد يوفقهم للتوبة في الدنيا قبل الآخرة، لكن هذا من باب التحذير والترهيب حتى يرتدع العاصي عن المعصية التي جاء فيها الوعيد. معنى على خروج من بفلات يعني بالصحراء عندهم ماء كثير يمنع الناس منه وهو زائد على حاجته، مثل غدران كثيرة مثل آثار فيها الماء العظيم فيمنع، هذا ضرره عظيم شره عظيم، بل يستحق هذا الوعيد الشديد. والثاني رجل بايع المسلمة العصر فقال له إن أخذ بها كذا وكذا في نقد أعطي بها كذا وكذا، صدقه هذا المحلوف له وهو على غير ذلك وكان، وهذا يشمل ما يدعيه من الثمن ويشمل ما يدعيه من السوء، فقد يقول لقد أعطيت بها كذا وكذا إن سيمت، وقد يقول أعطيت بها أو أخذتها بكذا وكذا إن اشتريتها، والحديث يشمل هذا وهذا. فإذا قال والله لقد سمت مني بكذا وكذا أو والله لقد اشتريتها بكذا وكذا ويكذب دخل في هذا، لأنه يغرر المشتري، يعني المشتري قد يكون إما ما عنده بصيرة قد يكون يحسن الظن بهذا الرجل، فإذا قال والله إني شريتها بمية ظن أنه صادق فاشترها أخذها بمية خمسة بمية عشرة، وقد يكون شراها 50 أو 30 أو 40، لكن هذا ما عنده بصيرة، المشتري ما عنده بصيرة فيقلد هذا القائل في يمينه. فالمقصود أن فيها ضرر، أن هذا الحلف يضر كثيرا من المشترين، وليس كل مشتري حاذقا يعرف السلع وقيمها ولا يخدع، كثير من الناس أو أكثر يخدع بالأيمان وبحسن الظن بالبائع وبقرابته أو صداقته أو ما أشبه ذلك من أنواع الغرض. والثالث بايع إماما لا يبايعه إلا الدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي، يعني ما له رغبة في أمن المسلمين وجمع كلمتهم لا، إنما البيع للدنيا، إن أعطاه شيئا بايع ووفى، وإن لم يعطي غدر وشق العصا، هذا من ضعف إيمانه أو من عدم إيمانه أو بالله. والشاهد من الحديث ما يتعلق ببيع السلعة، لأن المقام مقام الدعاوي والبينات، فالشاهد ما قاله عن من يحلف على السلع، وربما يكون بعد العصر أيضا الناس يختمون النهار بالتسبيح والاستغفار ويختمه بكذب، نعم بالله، هذا يدل على اليمين بعد العصر لها خصوصية في العذاب إذا كانت كاذبة، هذا من باب التغليب الزمان، فيدل على هذا، يدل هذا على الرحيل شداء المشتري لا بالصوم ولا بالثمن الكاذب، فلا يقول والله إن أشربت بكذا هو يكذب، ولا يقول والله إن شربت بكذا هو يكذب، لأن هذا كله يخدع المشتري ويجره إلى أن يكذب ما يقالب ما قاله الحالف هذا أو يزيد عليه، فيكون قد خدعه وضره وأوقعه في اللبس حتى أخذ ماله بغير حق. الحديث الثالث حديث جابر تقدم الكلام عليه، حديث جابر في رجلين ادعيا ناقة كل واحد يقول نسيت عندي رحمك الله، وقام بينه قال حكم بها النبي بن يزيد يده، هذا محل اختلاف بين اهل العلم ايضا، هل يقضى ببينة الداخل او الخارج، والحديث كما قال المؤلف اسناده ضعيف، لكن العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال اذا قام الداخل بينه والخارج بينه قضي بينة الداخل، وقال اخر ما يقضى بينة الخارج، وقال اخرون ما تساقط البينات وليس له الى اليمين على من دعا عليه، والصواب في هذا والاظهر في هذا ان البينه بينه الخارج بينه المدعي، واما صاحب اليد فقد تكون بينته اعتمدت على يده فلا تكون معتبره، وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواه من الدعاه في ولكن البينه مدعي، ولم على من انكر، المدعى ليس مطالب بالبينه وانما مطالب باليمين عند الحاجه، فالبينه بينه المدعي، والذي يريد انتزاع هذه العين فبينته اقرب الى العلم واظهر، لانها اقدمت على شيء خلاف الظاهر فاخذ بها اذا كانت عادله، اما بين ذاك فهي مقويه ليمينه ومؤيده ليده، واليد اتضح بالبينه انها خائله واليد غير مستقيمه، فالصواب في هذا هو الانقلاب ببينة الخالق، وأن المدعي تقبل بينته إذا كانت عادلة ويقضى على المدعى عليه وإن كان عند المدعى عليه بينة، لأنها في الغالب تعتمد على يده وعلى مشاهدة هذه الدار في يده أو هذه الأرض أو ما أشبه أو هذه الدابة، فإذا اتصم خصمان في أرض فقال المدعي إني بينة أنها أرضي وأن هذا اقتصبها وزرعها بغير حق، وقال صاحب الأذن في يد الأرض أنها أرضي وقال بينا بأنها أرضه، فإن المدعي الذي قام بينة بأنها اقتصبت منه وأنها أرضه وأن اليد هذه يد خائنة وأن بينته إما كاذبة وإما قد أحسنت الظن بيده فلا يقضى له ببينته ولا بيمينه، ولكن يقضى للمدعي لأنه صاحب البينة هو إذا كانت البينة صالحة له للقضاء، مثل السيارة مثل المطية ومثل البيت والدكان وأشبه ذلك. أما الحديث الرابع حديث رد اليمين تقدم الكلام عليه وأنه يجوز للحاكم رد اليمين إذا رأى ذلك تقوية لجانب المدعي، لأن الإنسان قد ينقل لأسباب، والأصل أنه يقضى عليه بالنكول، إذا قال حلف فأباء يقضى عليه وليس عليه يسلم الحق، فإذا ادعى عليه في 100,000 ريال ثمن مبيع أو قرض أو وديعة وكذا على اليمين رضي الله عنه أنهم المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة مثلهم بالجنة وأحد الشجعان والفرسان والدهاة رضي الله عنه وأرضاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا تقاضى اليك اثنان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر. وعلي هذا رضي الله عنه هلك فيه طائفتان، طائفة جفت في حقه وسبته، وطائفة غلت فيه كالرافضة وعبدته من دون الله، واعتدل فيها للسنة والجماعة فعرفوا له قدره وترضوا عنه وعرفوا أنه من خيرة الصحابة وأنه أفضلهم بعد الثلاثة بعد الصديق وبعد عمر وعثمان، وأن الواجب عدم الغلو فيه وعدم النصر، فلا هذا ولا هذا، يجب أن يعطى حقه من العدالة، وهو أحد العشرة مثلهم الجنة، وهو رابع خلفاء الراشدين، وهو أحد السابقين الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم. فالغلو فيه والعداوة له كلاهما منكر وكلاهما من عمل من ظلم نفسه، نسأل الله العافية. يقول رضي الله عنه: إذا تقاضى إليك اثنان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك اثنان يعني خصمان، فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. وقاعدة: إذا جاء الأول يكون الآخر، والأول والآخر حتى تسمع كلام الثاني. المعنى أنك إذا استوفيت الكلام منهما صار أقرب إلى أن تصيب الحق، فلا تبادر بالحكم عندما تسمع كلام الأول، لا، ولو كان ظاهرا حتى تسمع كلام الآخر وما عنده من الجواب. قال: فما زلت غاليا بعده، يعني لما عرفت القاعدة، وأنا كان من أذكى الناس وأعلمهم وأفضلهم وأفقههم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على وجوب تثبت القاضي وعدم العجلة، لا يجوز أن يعجل مجرد سماعه الخصم الأول، بل لابد أن ينتظر حتى يستوفي كلام الشخصين أو الطائفتين أو الفرقتين، حتى يستوفى حججهما وكلامهما، نظر بعد ذلك وحكم. والله أعلم. الله هنا الآخر مع الثاني هنا، لكن ما دام ذكر الأول في القاعدة إن إذا ذكر الأول يكون الثاني بكسر الآخر. في هذا الموضوع هنا؟ لا على قاعدة. هنا يمكن أن يقال فيه معنى الثاني ولا حاجة في الكسر، لكن على القاعدة عند ذكر الأول يكسر ما بعده الآخر. المتأخر يعني. الله. الولاية عامة تشمل إدارة المدارس ورؤساء الأقسام ووزارات وغيرها، داخل في الولاية هذه. والله إنه داخل. بس اصطلحوا تسمية إدارة. ولا مدير المدرسة أمير. أمير على الموظفين والطلبة. نعم. نعم. اللهم بول علي فما زلت قاضيا. بعد نعم. يعني انه يجلس للقضاء رضي الله عنه. وتولى القضاء لما بعثه النبي من اليمن. ولما تولى الخلافة قضى للناس. ولا اتذكر شيئا اخر، لكن كان المراد بعد الله اعلم ما زلت يعني عالما بالقضاء مباشره، كان المقام يقضي يعني عالما بالقضاء يعني صالحا للقضاء فاهما له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس المتوجهين ولا اثنين بس. نعم. نعم. لا يكفي ولا اثنين لان الوقت ضيق. نعم. نعم. يوم الاحد الاثنين يشتري محاضرات. ما في بأس، اجل جاء سلطان يوم الاثنين بدل الشعراء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، فاقضي له على نحو مما على نحو ما اسمع منه، فمن قطعت له من حق اخيه شيئا فانما اقطع له قطعه من النار. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شريفهم لضعيفهم. رواه ابن حبان. وله شاهد من حديث بريدة عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره. رواه ابن حبان واخذه البيهقي ولفظه في تمره. وعن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. رواه البخاري. وعن ابي مريم الازدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من امر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية في الحكم. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وله شاهد من حديث عبد الله بن عامر عند الأربعة إلا النسائي. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. رواه أبو داود وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الاحاديث بقيه حديث القضاء في هذا القضاء مثل ما تقدم امره خطير وجوانب الخطر فيه متعدده تاره بالتقصير في طلب ادله الحكم وتاره بالميل الى احد المتخاصمين وثرة بأنواع أخرى من التقسيم. حديث سلمة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجة من بعض فأقول له أنا نحن أسمع من قطعت له من حق أخي شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. في رواية زيادة فليحملها أو يذرها. هذا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام وهو أعلم الناس وأتقاهم لله ينزل عليه الوحي من السماء خيرا بغيره. المقصود أن الخصوم قد يغتر بهم القاضي بسبب بلاغة بعضهم وحسن أسلوبه وقوة كلامه وربما التبس الأمر بأسباب ذلك وربما حكم له. لكن يجب عليه أن يعلم أنه متى عرف أن الحكم في أي حقه وأنه ظالم فإن الحكم لا ينفعه. ولو كان الحاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحكم الذي لم يصادف الصواب في درس الأمر لا ينفعه ولا يحد له ما حرم الله عليه من حق أخيه. فلا يظن أن بلاغته أو وجود الشهود في صفه شهود الزور أو ما أشبه ذلك من أسباب التلبيس لا يظن أن هذا ينجيه من ظلمه لأخيه ويخلصه من عقاب الله الذي وعد به الظالمين. هذا يجب الحذر من أخذ المال بغير الحق بالشهود الزور أو بالبلاغة والفصاحة وعي الخصم الثاني وعدم قوته في الدفاع. فليتق الله ولينصف بنفسه ويعطي الحق الذي عليه ولا يكن همه قصده أن يغلب ولو بالباطل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث الثاني حديث جابر وصلى الله عليه وسلم كيف تقدس أمة لا يخل من شديدهم وضعيفهم. أخرجه وحبان وذكره بزران حديث بريدة والمادة من حديث عائشة. هذا يدل على أن الواجب أن يؤخذ من الشديد الضعيف. بعض الناس ما يستطيع أن يأخذ حجته ويقدمها ولا يستطيع أن يخاصم كما ينبغي بل يغلب. فالواجب على الأمة يعني على أعيانها وعلمائها وأمرائها وقضاتها أن ينصفوا الضعيف وأن لا يدعوا الشديد يغلبه حسب ما ظهر لهم من حالهما. المقصود لا بد من عناية بالضعفاء وإعطائهم حقوقهم ولو تركوا فريسة للأقوياء والأشداء. ومن كانت صفته هذا من كانت صفته التساهل بحق الضعفاء فإنه لا يقدس لا يزكى ولا يستحق من الله ما يستحقه المنصفون العادلون المقسطون من التوفيق والرحمة والإحسان ورفع المنزلة. بل أمة مظلم وضعيفها لا تقدس ويدخل في المعنى والله أعلم لا ترحم ولا توفق. فإن التقديس التزكية ورفع الشأن. إذا كانت لا تبالي جدارة بأن تهان وتذل ويسلط عليها الأعداء. لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث خامس حديث عائشة النبي عليه السلام أنه قال يؤتى بالعقاب العادل يوم القيامة فيقام شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره إذن ولا مرة واحدة. إذا البيهقي في تمرة واحدة التمر واحدة التمر معروف يعني أنه يتمنى أنه ما ولي القضاء بكلية ولا حكم في شيء. وهذا على كل حال مهما كان من حاله فهو وعيد وتحذير وترهيب من أمر القضاء مع قد أنه عن حال الإسناد فإنه يفيد الحذر. وسكوت المؤلف عليه بعزمة ابن حبان والبيهقي والسكوت يدل على أن إسناده صالح ومناسب ولهذا سكت. المقصود أنه يفيد الحذر. وإن كان الحاكم بحمد الله إذا اجتهد له أجران إذا أصاب وأجر إذا أخطأ لكن شدة الحساب ما تعلق بحقوق الناس وأموال الناس وكيف تصرف فيها وكيف فعل كذا وكيف فعل كذا هذا يشعر بأن هناك أمرا كبيرا وعظيما فيما يتعلق بحسابه وسؤاله عما فعل وعما تساهل فيه وعما فرط فيه. وهذا يفيد الحذر وأن الواجب على القاضي أن يحذر غاية الحذر التساهل في أمر القضاء وأن يوصف الناس ولو لم يعجل ولو تأخرت القضية لابد يوصف ويتعمل لا يعجل في الأمور عجل معها الندامة فليتأمل حتى يطمئن إلى أن القضاء في محله وأنه وفق على الصواب فيه. تلتبس الأمور على القاضي وهي واضحة بسبب كثرة الخصوم وأجاجهم وإيذاء بعضهم فتلتبس على الأمور ويود أن يخلص منهم فربما تساهل. فالواجب عدم العجلة وألا يبالي بحرصهم وأن يزجرهم عما لا ينبغي وأن يأمرهم بالأدب الواضع المناسب حتى لا يزعجوه ولا يؤذوه. ومن تساهل مع الخصوم آذوه وأتعبوه وساءوا الأدب. لكن لا بد من قوة قوية من غير ضعف قوية من غير عذر من غير ضعف. لا بد من قوة تردع الخصوم من سوء الأدب فإن سوء الأدب قد يشغل قلبه ويؤذيه فربما أخطأ بسبب ذلك. هكذا حديث أبي بكر رضي الله عنه تقع فيه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولى أمره امرأة رواه البخاري. كان ذلك بسبب لما ولى الفرس ابنة كسرى وبلغ النبي خبرهم لا يفلح قوم ولى أمره امرأة. المقصود أنه لا يجوز تولية النساء أمور المسلمين بضعف المرأة وتأثرها كثيرا بغيرها. فالواجب أن لا تولى أمور المسلمين العامة كالإمارات والقضاء وأشبه ذلك. أما ما يتعلق بأمور دون ذلك كولاية اليتامى أولادها اليتامى كولاية وقف وصية كولاية مدرسة للنساء أشبه ذلك لا حرج لأن هذه أمور يمكنها أن تقوم بها. ولهذا وكل عمر حصة رضي الله عنها في وصيته لسدادها وفضلها. والمقصود أن المقصود من هذا إنها عن الولايات العامة التي قد يخشى منها على المسلمين. أما الولايات الخاصة على وقف فلان أو وصية فلان أبيها أو أخيها أو ولاية الأيتام أيتامها أو ما أشبه ذلك أو عمادة المدرسة النسائية أو إدارة أمر يتعلق بالنساء كل هذا أمور لا بأس بها وليس داخلة في الحديث لأن المراد العموم أمرهم من أمر المسلمين أمر الرعية. الحديث الرابع سابع حديث أبي مريم الأزدي يقول صلى الله عليه وسلم لو ولاه الله شأن المسلم احتجم عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته وفقره. هذا وعيد عظيم وله شواهد من عدة أحاديث تدل على وجوب إنصاف الوالي للناس وبروزه لهم وجعل من يبلغه حاجاتهم حتى لا تضيع الحاجات. فإما يبارز بنفسه ويتولى بنفسه أو يولي الثقات الذين يبلغونه حاجات الناس وترفع إليهم حاجات الناس حتى تصل كل إنسان حاجته كل إنسان حاجته. المقصود أن هذا يفيد وجوب العناية من والي الأمر بالضعفاء والمساكين وألا يحتجب عنهم فتضيع حقوقهم. وقد يكون ذلك بإسرافه بنفسه وإسرافه بنفسه وقد لا يستطيع ذلك فيكون لديهم المعاونين والأخيار من يعينه على ذلك. هكذا حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو فيه لأن الراشي والمنكشي، الراشي بادل الرشوة والمنكشي قابل الرشوة، الرسول لعن الراشي والمنكشي في الحكم لأن الرشوة تضر المسلمين وتدعو إلى وضع الأحكام في غير محلها، فلهذا عظم أمرها واستحق صاحبها اللعنة لأن من الكبائر العظيمة، فالإنسان يحكم بالرشوة ليس له إيمان يزجره وليس له تقوى تمنعه، فلهذا أثرت فيه الرشوة، فالواجب أن تكون الأحكام على طبق الشرع ولا يتأثر بزيد ولا بعمر، وإذا قلتم فعلوا ولا كان هذا قربه فكيف إذا أخذ الرشوة؟ يكون الأمر أعظم وأخطر، فلهذا لعن فاعل ذلك الآخر هو المعطي. وهذا في رواية أحمد والرائش الواسطة بينهما، في رواية ابن الزبير عبد الله بن عمرو الراشي والمنكشي مطلقا ولا ينكر الحكم، وهكذا في بعض روايات ابي هريره، ولكن لما كان الحكم اشد الامور واخطرها نبه عليه، والا فالامر عام حتى الامير وحتى غير الامير هو يتولى امور المسلمين ليس له ياخذ الرشوه، يجب عليه يتحرى العدل والحق وينفذ الامور على مقتضى العداله ولا ياخذ من احد الرشوه تسبب ميله اليه، فلن يتولى امور الجند او امور أهل البلد مصالح البلد أو كذا أو كذا ليس له يأخذ الرشوة حتى يميل إلى هذا أو يميل إلى هذا، من كان على أمر من أمر المسلمين فالواجب عليه يحذر الميل إلى أحد لقرابة أو عداوة أو رشوة أو غير هذا من الأمور الباطلة. هل الزبير يفيد أن السنة هي قد خصما بين يدي الحاكم، هل السنة يكون أمانة أمانة حتى ينظر إليهما وحتى يستحيا أيضا كان أمامه وحتى يتخرص فيهما ويظهر له من نظره إليهما ما قد يعينه على إصابة الحكم، ما من سنة المسلمين خصمان يجلسان بين يدي الحاكم، لكن ذكر العلماء أن إذا كان أحدهما كافرا فلا مانع من ضعف المسلم عليه، ويروى هذا عن علي حين خاصم عند شريح، المقصود أن السنة يكون بين يديه، وإذا ارتفع أحدهما لكفره لإسلامه على الكافر في كرسي أو غيره فلا مانع من هذا إظهارا لفضل المسلم على غيره لا من جهة الحكم ولكن من جهة المنزلة. وتقدم أنه لا يطوي لأحد خصمين على الآخر حتى يحضر وحتى يسمع كلامهما جميعا كما تقدم حديث علي، فوجودهما بين يديه مما يعينه على فهم القضية والتوصل فيها حتى يحكم على بصيره، لكن يجوز الحكم على الغائب عند الدعاء الحاجه الى ذلك، اذا كان الغائب يتملص من الحضور ويتفلت من القوه ويحرص على الغيبه لا يقر على باطله بل يحكم عليه وان كان غائبا، لان بعض الناس اذا عرف ان الحكم عليه وانه ماخوذ قد يغيب قد يختفي، فللحاكم ان يحكم عليه بالبينه الشرعيه، وإذا كان له دعوة بعد ذلك قدمها حتى ينظر فيها ولا يترك صاحب الحق يضيع. الله أعلم. حديث يدعى القاضي العادل حديث على ما وقفت على سنده وعلى ابن حبان والبيهقي، لكن ما وقفت عليه. ما يشفع الله عنك، يعني القاضي العادل بذل جهده وسعه ويتمنى أن لا يقضي مرة في عمره وقبل القضاء وفسد المسلمين وجاب من الأجر والثواب. ما يلزم منها على لكن شدة الحساب لا يلزم منها يعني غير العذاب، قد يكون من أسئلة يسألها وأشياء يناقش فيها المسألة فيها نظر، يعني يتمنى أن لم يقضى بين ولا مرة واحدة في على كل حال هو المتن فيه بعض الإشكال ولكن هو يأبي من باب التغيب ومن حاله التغيب. والله اعلم. كل شيء من صحته النظر يعني كل شيء من صحته شيء ولكن هو من باب الترهيب. نعم. نعم. كليه المراه. نعم. خاصه المسلمين ام الكفار؟ نعم. كليه المراه يكون على المسلمين عدم الفلاح او على الكفار؟ اذا وليت امر المسلمين او وليت امر الكفار يكون عدم الفلاح. عام بارك الله فيك. ولم يسحق قوم نكره. في ساق النفي يعم الكفار والمسلمين جميعا. نعم. نعم. نعم. إذا اختفى أحد الخصمين، إذا كان المختفي هو المنتهي لما رأى أن الحكم اتجه عليه المدعى عليه مدور أو الذي دور مدعى عليه مدور. إذا سكت لا تركه، لكن إذا دعت الحاجة إلى يحكم عليه أمان، إذا دعت الحاجة إلى يحكم عليه حتى لا يدي المدعى عليه ولا يسأله ما في مانع. لكن الغالب أن المدعى إذا اختفى لا يدور، لكن يحصل أحيانا إذا قدر أنه قد يعني ينظر المدعى عليه لا في بأس. أحسن الله عليك شيخ عفى الله عنك. أقول هذا يحصل كثيرا في المحاكم، المدعي إذا رأى أن ليس له دعوة اختفى. هذا المدعي الحاكم ينظر الأمر، إذا كان يحتاج المدعى عليه أن المدعي يحكم عليه يحكم عليه بما يبطل دعواه حتى لا يعرض بطل أخرى، هذا شيء إلى الحاكم إذا رأى مصلحة في ذلك. كثير من القضاة يأخذ يعني كلمة الفقهاء المدعي من إذا ترك فرح، هذا أصل المدعي من إذا ترك فرح ومد عليه ان يترك لم يترك بل يطالب، هذا الاصل. اذا كان تركه من باب الخداع من باب النهر هذا عادي، ينظر على ولي الامر ينظر في هذا حتى يريح اخاه المسلم. الله تفضيل تفضيل المسلم على الكافر في الجلوس بين يدي الحاكم، هذا ما يكون في حيث مثلا قصص اللي تروي عن عادي وشريح تريد انه اول اجل سحر في جوار الكافر شريح جائزه جنبه اللي فعليا جنبه ظاهرها مساواة يعني بينهم. الناس شريح جاء قام علي وياسر جنب شريح، قال لولا ان خصمي كامل لم يلست معه، لكن هذا يحتاج الى يعني عنايه بالموضوع، نظر الى الخصوم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين يدي الصحابه، ولا يكفي مجرد يعني ملاحظة العلة هذه، إلا أن هذا هو الأصل. الأصل يعني يعرف الكافر أن المسلم فطر عليه بدينه الحق وعلى دين الكافر، هذا ما يعني قد يدعوه إلى الدخول في الإسلام، لأن اليهود أسلم لما أنصفه علي وأنصفه شرائح في القضاء، جهد شهادة الحق ودخل في الإسلام، والأمر المؤمنين يحضر معي الحاكم وطلب بالبينة. نعم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليك. بالنسبة للرشوة معروف مثلا مثل الطبيب إذا كان المريض يحتاج إلى مزيد عناية ولا مزيد من الاهتمام، فإعطاء هدية لمزيد من العناية ومزيد من الاهتمام هل يدخل في الرشوة؟ إذا كان ما يتضمن من تعطي لأحد لعل ما يسأل، إذا كان ما يتعظم هذا مختص بالإعالجة ولا وليس عطاؤه مما يتضمن تركه لمن آخر لأجله فيه لعل لا يسأل. يتضمن خلاص. نعم. يتضمن. نعم. يتضمن إذا تطلع إلى الرشوة ما يحسن معاملة الآخرين. من أعطاه الرشوة أحسن معاملته، ومن الذي أعطيه نفسه. لا يخشى هذا، يخشى من ذلك بكل حال. ممنوع الآن. نعم. ممنوع فعل الشيء، يعاقب عليه الدكتور. يمكن على كل حال، فإذا كان يتضمن هذا حرم أو القاعدة، إذا كان يتضمن أنه يحسن إلى ما أعطاه ويسيء إلى من أو يكمل حرم، مثل مسألة الغلاء والحرم قد يتضمن وقد لا يتضمن، لأن قد يكون الطبيب يأتي في بيته أو يلاحظ في بيته أو مخصص له لا مع أحد شريك فيه، أو قد يكون أسباب أخرى ما تضمن إلا أحد من الناس. إذا كان القاعدة هي هذه القاعدة، إذا كان العطاء لا يضر أحدا، بس هذه القاعدة لا يضر أحدا منه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الشهادات. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. رواه مسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم مسلما. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود وابن ماجه. وعلى بطل. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول المؤلف عنه باب الشهادات جمعها لتنوعها جمع شهادة. فالشهادة أنواع على الحدود وعلى القصاص وعلى القذف وعلى الأموال في أنواع. والشهادة خطر قاطع بحق زيد أو عمر تسمى شهادة إذا شهد بذلك على معين أو على معين سمى شهادة بخلاف الأخبار المطلقة كإخبار بأن قلب فلان أو مات فلان أو دخل الشهر أو ما أشبه ذلك فمن خبر عليه أغلب. أما ما كان لمعين فالغالب عليه اسم الشهادة وإن كان يسمى خبرا لكن الغالب عليه اسم الشهادة لأنه لمعين يخصه يثبت له حقا أو يثبت عليه حقا ويحق على من هذه شهادة يجب عليه أداؤها إذا كان لصاحبها فيها مصلحة ومنفعة. قال الله جل وعلا ولا تكتب الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فهي واجبة متعينة على من لديها هذه الشهادة إذا كانت في مصلحة المشهود له فيجب عليه الأداء ولا سيما عند الطلب والحاجة إليها. وأما بالزور فهو محرمة ومن أعظم الكبائر لأن الله جل وعلا قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أكبر الكبائر حيث قال ألا من أكبر الكبائر ثلاثا ثم ذكر منها شهادة الزور نسأل الله العافية. ثم في الشهادة أمر آخر وهو أنه يجب عليه أن يتحرى وأن يتثبت حتى يؤديها كما سمع أو كما علم أو كما شاهد حتى لا يظلم أحدا لا المشهود له ولا المشهود عليه. فلا بد من العناية بما يؤدي وأن يضبط ذلك ويحفظه. ويأتيكم في آخر الباب أن النبي قال لرجل ترى الشمس وإن كان حديثا ضعيفا لكن من باب الاستشهاد المقصود أن المهم التثبت. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الواجب على الشاهد أن يعتني وأن لا يتسامح في الشهادة لأجل قرابة أو حظ عاجل أو عداوة بل يجب يتثبت الأمور حتى يشهد شهادة يعلمها ويقطع بها ويبذل ذمته بها. الحمد لله الله حديث ابن خالد الجهني الصحابي الجليل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء أن لم يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. فرد مسلم صحيح. هذا الحديث عند أهل العلم محمول على من يجهل الشهادة أو يظن أنه نسيها. هذا هو الذي يبادر بالشهادة ويؤتى بالشهادة قبل أن يسألها لأن تضيع عليه. وهو غير ما ذكر في حديث عمر أن يشهدون قبل ولا يستشهدون يعني أنه يخبر بالشهادة التي عنده قبل أن يسألها عند الحاجة إلى ذلك. وظن أنه جهلها أو ظن أنه نسيها أو ما أشبه ذلك من الأسباب التي تدعو إلى تقديمه لها لا تساهلا بها ولا استخفافا بها ولا تقربا بها لطمع ولكن لأجل أداء الواجب. هذا هو محمل الجمهور لهذا الحديث. قال بعضهم من هذا محمول على الشهادات العامة التي تنفع المسلمين كشهادة الحسبة على أهل المنكرات وما أشبه ذلك ما يتعلق منفعة العامة لا بمعين بمعين. ولكن قول الجمهور هذا هو الأولى قال بذلك يعني الشهادة التي يخشى من ضياعها إذا لم يؤدها لنسيان صاحبها لها أو جهله بها أو نحو ذلك من الأمور التي تجعله يمتنع من طلبها أو لا يستطيع طلبها. لأن القاعدة المعروفة أن النصوص يجمع بينها بالأوجه الصالحة المناسبة لقاعدة الشرع ومقاصد الشرع. وقد صح في الحديث الثاني حديث عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أمتي قرني ثم لينالونهم ثم لينالونهم. هذا في فضل القرون الثلاثة. وقد جاء هذا المعنى في عدة أحاديث حديث ابن مسعود حديث عمر رضي الله عنه في المسند وغيره وهذا حديث عمران بن حصين كلها تدل على فضل القرن الأول وقرن الصحابة قرن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خير الناس وأفضل الناس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وممكن في زمانهم من كبار التابعين والعلماء والأخيار لفضلهم خير الناس يعم أمته وغيره كما حديث مسعود خير الناس قرني. فالصحابة هم خير الناس هم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعم أمته ومن قبلها من باب أولى. وفي الحديث الصحيح لا تسبوا أصحابي ولن يستبدل لو أنفق أحد من ذلك ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا فضل عظيم لا يداريه أحد. ثم الذين لهم ومن جاء بعدهم من الأخيار تابعين ومن كان في زمانهم من الأخيار ثم الذين لهم كذلك في القرن الثالث واختلف القرن. قد استقر الآن على أن قرنه 100 عام والخلاف فيه معروف إلى 10 أعوام وإلى 20 وإلى على ما ذكره أئمة اللغة. لكن استقر الآن إلى أهل العلم أن القرن هو 100 عام لأن في الغالب ينقرض فيه أهله فالموجودون في أول القرن 14 في الغالب ينقرضون في آخره وهكذا الموجود في 15 في أول في الغالب ينقرضون في آخره ما يبقى منهم إلا النادر أو لا يبقى أحد. ولهذا في قول قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لا يقع بعد ساعة هذه بعد 100 عام عين تطرف. قالوا أراد بذلك انقراض القرن وذهاب القرن لا قيام الساعة كما هو الواقع. هذا يدل على أن المئة في الغالب أنها قرن يزول ويأتي قرن آخر وهذا هو الغالب. النادر لا حكم له هو الذي قد يعيش بعد 100 هذا لا من النوادر والقلة القليلة. وفي هذا فضل القرون الثلاثة التي فيها الصحابة فيها التابعون فيها أتباع التابعين ومن لحق بهم ويدخل في ذلك قرن مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والبخاري وأشباه بلادها في 100 ثالثة وإن كان الشرق فشى في الثالثة وكثر لكن أهل العلم كثيرون والعبال والصلحاء كثيرون والأخيار كثيرون قد قامت بهم الحجة وانتشروا في البلاد وأثروا السنة وعلموها الناس ثم صار الشر أكثر في القرن الرابع وبعده. ولهذا قال بعد ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون يعني يبادرون بالشهادات الباطلة شهادة الزور ويستحقون بالشهادات ويأتون بها من دون حاجة إلى أن يأتوا بها. ولهذا في حديث مسعود تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته لقلة الإيمان وضعف الإيمان وعدم الإيمان في بعضهم ويخونون ولا يؤتمنون يعني تظهر بينهم الخيانة لقلة الإيمان أو عدم الإيمان فيقولون في أماناتهم التي لله والتي العبادة فيقولون في الصلاة ويقولون في الزكاة ويقولون في الصيام ويقولون في الحج ويقولون في غير هذا من العبادات ولا يؤدونها كما شرع الله ويخونون في أمانات الناس وحقوقهم من الرهون والودائع والعوالي وغير هذا من أمانات الناس بسبب ضعف الإيمان في بعضهم وعدمه في بعضهم وإن تظاهر بالإسلام. وينذرون ولا يهون ينذرون النذور الكثيرة ولكن لا يهون بها لأن هناك ضعفا في القلوب وقلة خوف من الله فلهذا لا يهون ليس عندهم مازع يزعهم حتى يهون فينذرون الطاعات الكثيرة من الصدقات من الصلوات من الصيام وغير ذلك لكن لا يهون لأن الإيمان ضعيف أو معلوم فلهذا لا يندفعون إلى الأداء. قد قال الله في وجه المؤمنين يوفون بالنذر ويخون يوما كان شره مستطيرا. أما هؤلاء في ضعف إيمانهم أو عدم إيمانهم ينذرون ولا يبالون ويظهر فيهم السنن. العلماء معناه أنهم يستكثرون من الرشاه والنعم ويقضون على الشهوات فتظهر فيهم علامات ذلك من السنن سنن الأجسام وكبر البطون وغير ذلك مما يظهر من آثار النعم. وليس معنى ذلك أن كل سمين مذموم لا لكن المقصود أنها يظهر في الناس في آخر الزمان والمتأخرة من الرابع وبعده لأنهم يقضون على الشهوات والنعم. ومعلوم أن الإنسان إذا أقبل على هذه الأشياء فالغالب أنه يسمن ويعظم من جسمه وهذا يدل على ضعف في الغيرة وقلة في الخوف من الله عز وجل ولهذا أقبلوا على الشهوات واشتغلوا بها حتى ظهرت فيهم آياتها ودلائلها. في حديث مسعود في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وهذا كله يدل على انحرام الأحوال المرضية وتغيرها وقلة أهلها وكثرة ردهم. وفيه ذم الشهادة بغير حق وأن الواجب على المؤمن لا يشهد إلا بحق ولا يبادر للشهادة بالتثبت وبالنظر بل يتأمل ويتثبت حتى يؤدي الشهادة على وجهها كما تقدم. والحديث هذا حديث ابن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غنم على أخيه ولا شهادة قال لأهل البيت. الخائن والخائن معروفان من عرف بالخيانة في دين الله أو في أمانة الله لا تقبل شهادته لفسقه وقلة أمانته. لما تعرف القاضي أو ثبت ببينة أن هذا معروف بخيانة لأماناته أو لحق الله عليه، معروف بكسر في الصلوات، معروف بالإفطار في رمضان بغير حق، معروف بمخيط الزكاة، لا تقبل شهادته لأنها ليس بعدل. والله يقول: وأشهد الله عدل منكم، ويقول: من تضر من الشهادة، وهذا لا يرضى وليس بعدل. أو عرف بخيانة للناس، يعني عرف أنه يخون أمانات الناس وعواليهم ورهونهم ونحو ذلك ما يدل على فسقه وظلمه وقلة أمانته، فلا تقبل شهادته عند القاضي بعدم أمانته. ولا في غمر بالكسر الحقد وزنه ومعنى كما في القاموس وغيره، نهاية الغمر بالكسر فسكون الحقد، يعني فلا من عرف بالعداوة لأخيه، عرف بأنه ثبت بين أنه بينه وبين أخي عداوة يسره ما يضره ويسره ما يفرحه، ما تقبل شهادته على هذا الشخص الذي يكمل له العداوة. أما ما قال الشارع هنا غلط الشارع غمر وبفتح وسكون غمر بفتح وكسر غمر هو ليس بجيد نادي من أين أخذه من فإن ما معروف إلا أنه بالكسر غمر كسر والتسكين. وأما القانع لأهل البيت فهو الخادم لهم، ثم قال أن يخضعوا لأوامرهم بمثابة الفقير يخضعوا لحاجاته للناس وطلبه من الناس، فهو يخضع لهم ويميل إلى منفعتهم، فلا تقبل شهادته إذا كان خادما لهم، لا يشهد لهم، لا تقبل شهادته لهم لأنه متهم في ذلك. والمعنى في هذا كله أنه لا تقبل شهادة الفاسق المتهم ولا العدل ولا من يتهم بأنه يحاب المشهود له لغرامة غالبة قريبة أو لخدمة ونحو ذلك. لا بد أن يكون غير ظلمي في القرابة ولا في ولاء ولا في غير ذلك من شؤون التهمة، لأن هذا المتحمل على الشهادة لينفع صاحبه أو يضر عدوه. الحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه بسند جيد. ذهب الجمهور إلى أن معناه الجافي الأعرابي لجفائه وعدم ضبطه عدالته، فلا تقبل شهادته على القروي، لأن الغالب أنه لا يتحرى فيها ولا يبالي بالقروي ويحتقره، فلا تقبل شهادته عليه. وهذا إذا كان على حالة الجفاء، أما إذا عرف بالعدالة والاستقامة فإنها تقبل شهادته ويكون مثل حضري. هكذا قال الجمهور فسروا الحديث بذلك. وقد استدلوا أيضا بحديث ابن عباس النبي قال شهادة الأعرابي في رمضان وهو شهد على الأمة الحاضرة والبادئة. فالحاصل أن الحديث وإن كان ظاهره عدم قول البدوي مطلقا، لكن عند أهل العلم مراد البدوي الذي لا يظهر منه أمارات العدالة والضبط والعناية، هذا هو الذي لا تقبل شهادته. أما من عرف بالاستقامة هذا يقبل. فالأصل عدم قول شهادة البدوي على الحضاري، هذا هو الأصل، إلا إذا اتضح من البدوي استقامة وصلاح وعدم تهمة بعداوة الحضاري فلا بأس. وفق الله أمانة الخادم. نعم، إذا اتضحت أمانة الخادم ولو ما يقبل أهل البيت. نعم الله. في قصة سريح حينما قصة القاضي علي واليهودي استشهد ابنه الحسن ومولاه فرد شهادة الحسن وقبل مولاه، هذا كان مولاه والله انصحت الرواية إنه مولاه مو بخادم، يعني ليس بخادم، منذر منه هاتيك فقط. نعم شهادة الأخ يا أخي، هذا لا يرضى. إن كان شريكا لا يقبل، إن كان منفرد ما يقبل، إذا كان عدل. أما إذا كان شريك حاله واحدة لا تقبل. نعم. بعض الناس صلى الله عليه وسلم يشهد الشهادة في الزواج ما يشهدون الأخ الزوجة، مش مستوعب معنى. ما أعرف شيء، أو ما أعرف شيء. لا إذا كان شريك، نعم إذا كان شريك حاله واحدة قد يحتاج إلى شهادة لأخيه صحة النكاح. يعني ينبغي يكون الشهود بعيدين عن التهمة. نعم. لا يؤثر هذا حتى في الزواج، إذا كان شريك حتى في الزواج يؤثر. يخشى يؤثر، لأنه قد يكون بينهم نزاع يحتاج إلى شهادة الأخي. نعم. بمهرة وغيره. نعم. طيب يا شيخ، إذا كان عليه معصية ظاهرة. شهادة لا بد من العدالة، يعني ما تظهر ما يكون عدل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحافظ الحجر رحمه الله تعالى، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الخطر قال: إن الناس كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نراقبكم الآن بما ظهر لنا من أعماله. رواه البخاري. وعن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عد شهاده الزور من اكبر الكبائر، متفق عليه في حديث طويل. وعن ابي عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها تشهد او دع. اخرجه ابن عدي باسناد ضعيف، وصححه الحاكم فاخطا. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشهد، اخرجه مسلم وابو داود والنسائي، وقال اسناده جيد. وعن ابي هريره رضي الله عنه مثله اخرجه ابو داود والترمذي وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه بقيه حديث باب الشهادات. حديث عمر رضي الله عنه يقول: ان الوحي قد انقطع، كان الناس يعلمون ان الوحي قد انقطع، وانما نحن الان بما ظهر لنا من اعمالكم. وراد رحمه الله ان الناس عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت أحوالهم قد تعلم من جهة الوحي، قد ينزل فيهم الوحي القرآن أو السنة. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك وحي تعلم فيه أحوالهم الباطنة، وليس للناس من أعمالهم إلا ما ظهر. ولهذا قال: إن الوحي قد انقطع، يعني بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الواقف الآن ما ظهر لنا من أعمالكم. تمامه فمن أظهر خيرا فمن الله قربناه، وليس لنا من شريرته شيء، الله يتولى شريرته سبحانه وتعالى. ومن اخر سوى ذلك لم نعمله ولم نقربه. هذا يدل على ان الواجب اخذ الناس بما ظهر من اعمالهم، وان المواطن الى الله عز وجل. فمن اظهر الخير والاستقامه قبلت شهادته، وامن كي يكون وكيلا على شيء من امور المسلمين، وليا على يتيم، وليا على وقف، الى غير هذا. ومن اظهر سوى ذلك من المعاصي والخيانات وغير ذلك مما يدل على ضعف ايمانه وقله امانته لم نعمله ولم نثق به في شهادته. وهذا الذي قاله عمر هو الحق، هو مقصد الادله الشرعيه، فان الناس ليس لهم علم غيب، وانما لهم ما ظهر. ولهذا أمروا بأن يأخذوا بالظاهر. قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم: وفان قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا لأصابوا لدماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. قال في قصة أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، قال إنما قال تعوذا، قال: هل سقط عن قلبه حتى تعلم أنه قال تعوذا؟ مقصود أنه ليس الناس إلا ما ظهر، فالواجب على القضاة والأمراء والمسلمون وعلى المسلمين جميعا أن يأخذوا بالظاهر، وأن يدعوا التجسس والظنون السيئة التي لا دليل عليها، مثل ما قال جل وعلا: إن كان يمكن أن يظن إنما هو ظن إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكثر الحديث. وهكذا في الشهادات وفي الأخبار وفي الولايات، كلها على الظاهر. حديث ثاني، حديث أبي بكر رضي الله عنه وهو أبو بكر نهي بن الحارث الثقفي مشهور، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنبئكم بأكبر الكبائر. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوبة الدين، وكان مستكبرا جلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فذكر شهادة الزور في الكبائر، بل في أكبر الكبائر.